اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وردت على المعنيين في الكتاب والسنة، وردت على معنى ثبوت الخير واستمراره كما ورد في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، قال الإمام القرطبي والبركة ثبوت الخير واستمراره. ووردت أيضا في قوله تعالى وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الإمام الطبري أي جعلنا فيها الخير كثيرا ومستقرا لأهلها. إذا البركة أصلها كثرة خير مع استمرار، لكن ينتبه لعدة قواعد في فهم هذه الآية. القاعدة الأولى أن البركة ليست طاقة تخرج من الشيء المبارك فتنتقل إلى الجسد الذي يريد التبرك، يعني لا تنتقل هذه البركة عن طريق المس أو التعلق أو التقبيل أو غير ذلك من هذه الأمور، إذ أنها ليست طاقة مخزونة في الشيء المبارك فتنتقل منه إلى غيره. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنه لا يشترط النص على أن الشيء مباركا حيث يؤذن فيه شرعا أن تجذب منه البركة، بمعنى لا يلزم أن يصف الشارع أن الشيء مباركا في ذاته، أي أن هذا الوصف يكون كافيا أن يؤذن لك شرعا أن تستجلب منه البركة. فإن الشارع قد نص على أن بعض الأشياء مباركة بذواتها، لكن لم يأذن لك إلا في بعض الأمور التي يستجلب منها البركة على صفة معينة. فبين أن التين مبارك، وبين أن طور سيناء مبارك، وبين أن بعض المخلوقات كالنحل مبارك، وبين أن بعض المخلوقات كالغنم مبارك، وهكذا يصف كثيرا من الأمور بالبركة، لكنه لم يأذن لك في طلب البركة من شيء من هذه إلا ما خصه بالذكر، ثم ضبط الأصول أو الأسباب التي تستجلب بها البركة. إذا ليس كل ما وصف بالبركة يكون ذلك الوصف كافيا أن تستجلب منه البركة. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة أن استجلاب البركة لا يكون إلا عن طريق فهم الأسباب وليس عن طريق التأثير، بمعنى أن الذي يطلب منه البركة لا يكون مؤثرا بذاته بأن يكون مباركا بذاته، إنما هو مجرد سبب لنقل هذه أو لجلب البركة لمن طلبها. بمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص مباركا، فلا تكون البركة بقدرة ذاتية في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن القاعدة العقدية تقول أنه لا مؤثر بذاته في النفع ولا الضر إلا الله تبارك وتعالى، لا يؤثر بذاته في نفع ولا ضر إلا ربنا تبارك وتعالى. أما غيره من المخلوقات فإنما هي أسباب للتأثير وليست مؤثرات بذواتها. إذن البركة تكون في أو بأسباب معينة في أشخاص معينة وفي أماكن معينة وفي أوقات معينة وفي بعض الأمور المعينة. فمن الأشخاص مثلا بركة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وبركة الأنبياء عموما والملائكة والصالحين الذين أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم ولم يرموا ببدعة مكثرة ولا مفسدة. هؤلاء من الأشخاص فيهم البركة، لكن كيف تجلب البركة أو تطلب البركة من هؤلاء الأشخاص؟ ليس بالمس ولا بالتعلق ولا بالتقبيل، وإنما البركة تكون باتباع الأثر إذا كانت في النبي صلى الله عليه وسلم أو من اقتفى أثره من الصالحين باختفاء أثره واتباع هداه أو طلب الدعاء منهم إن كان محيا. أما من الصور المخالفة في الأشخاص أن تطلب البركة من قبورهم أو بشفاعتهم إن لم تكن لهم شفاعة أو بالتعلق والتمسح أو بصلاة تجاه القبر أو بدعاء لصاحب القبر أو بالاستعانة أو الاستعادة أو الاستغاثة أو سائر الأعمال القلبية التي لا تصرف إلا لرب البرية تبارك وتعالى. إذا الصور هذه ممنوعة شرعا، بل كثير منها يصل إلى الشرك، فإن اعتقد أنها أسباب وأن الله هو الذي يضر أو ينفع فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها مؤثرات بنفسها فهو شرك أكبر يخرج عن الملة. يعني الذي يذهب فيطلب البركة من قبره سواء أراد البنيان أو أراد صاحب البنيان يعني المقبور، فطلب وظن طلب هناك أو دعا هناك فظن أن الله هو الذي يستجيب الدعاء، لكن هذا المكان سبب في استجابة الدعاء فهذا شرك أصغر، يعني ذنب عظيم أكبر من الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة لأنه يعتقد أن الذي ينفع أو يضر هو الله تبارك وتعالى. لكنه لو اعتقد أن المقبور أو القبر فيهما الأثر الذاتي، يعني المقبور ينفع بذاته فيسأل المقبور ويطلب الشفاعة من المقبور، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذن البركة في الأشخاص الذين وصفوا بالبركة على صفات مخصوصة، الاتباع والاقتفاء والاهتداء بالهدي والهدى فيما كان موافقا للشريعة إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الدعاء من الصالحين الأحياء وغير ذلك من الأمور فغير مشروع بل هو شرك. وللنبي صلى الله عليه وسلم أمورا يتبرك بها أو بسببها خاصة بالنبي ولا تكون لأحد من بعده، كالتبرك بجسده حال حياته والتبرك بما بقي من أثره بعد مماته، لأنه كما ورد أن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت عندها شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فكان إذا أتى الرجل يشتكي مرضا تضعها في الماء ثم يشربه فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الأمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بها أحد من بعده، لكن الأمور المشتركة في الأشخاص أن لا يتبرك بالقبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالدعاء عنده ولا بطلب الشفاعة منه ولا بالاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعادة أو الدعاء إلى آخره من هذه الأعمال القلبية. إذا هذه البركة في الأشخاص. ثم البركة في الأماكن كالمساجد، وأفضل الأماكن أو المساجد بركة الثلاث: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرمه. إذا هذه أخص المساجد بركة، وإن كان سائر المساجد مباركة، لأن المسجد بيت الله عز وجل نسبة تشريف وتعظيم. وهذه المساجد المسجد بيت كل تقي، وهو مبارك لما يحدث فيه من القرب من الله تبارك وتعالى. والمسجد الحرام خص ببركة خاصة في القرآن والسنة، وفيه أمور: أن تقبيل الحجر الأسود لا يعد تبركا، بل هو على سبيل اقتفاء الهدي المجرد. وفي هذا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا ليس تبركا، إنما هو اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المجرد. إذن لا يتبرك بالكعبة كأستار أو تعلق أو تمسح أو تقبيل، إنما البركة في المسجد هي الصلاة والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى المجمل والمفصل. هذه هي أسباب البركة في المسجد الحرام وفي المسجد وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى وفي كل مسجد. وجعلت بركة خاصة بهذه الثلاث لما احتوته الصلاة في هذه الثلاث من أجور أعظم. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وعند النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، وعلى النصف في المسجد الأقصى يعني بخمسين. إذن هذه الثلاث فيها بركة خاصة، وإن كانت كل المساجد مباركة. ثم بعد ذلك البركة في بعض الأعمال كالبركة في السحور مثلا، فالسحور مبارك في نفسه لما جعله الله تبارك وتعالى من قصيصة يقيم بها صلب الإنسان إن تحرى السنة في السحور فأخر السحور. وبركة يوم القيامة لأن اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له أجوره، فله من البركة مجالات. وكذلك في آداب الطعام كأكل اللقمة الساقطة، الأكل من أطراف الإناء والتسمية وغير ذلك من الآداب الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتجمع على الطعام إلى آخر هذه الآداب، فكل أدب من ذلك سبب في جلب بركة الطعام. ويجب التنبه إلى هذا النوع من الآداب، إذ أنه مهم جدا ومع ذلك مهمول جدا أو مهمل جدا ولا يراعى في كثير من البيوت. إذن هذه البركة إجمالا. فالبركة كما ذكرنا فيها كثرة الخير وزيادة الخير واستمرار الخير، وكلنا يريد هذه البركة. لكن من الأمور الشركية التي وردت على ديار الإسلام أنهم صاروا يتعاملون مع البركة بطريقة شركية أو بطريقة غير مشروع. فمثلا إذا رأوا البركة في الأشخاص قالوا علماء، فيجلس هذا الرجل من علماء الصوفية وغيرهم فيجلس فيتمسح فيه ويقبل، فتقبل قدميه وتقبل يديه ويقبل رأسه وكل ما سقط من جسده. وفي هذا الباب غلو كبير، حتى أوصل أناس أو أوصل أناسا إلى الاعتقاد في أن هذا الشخص المبارك عندهم كأنه يسامي الله عز وجل في منزلته، فكأنهم استشعروا أن بيده الشفاء وبيده رفع البلاء وبيده جلب النعماء إلى آخره من هذه الأشياء. فكأنهم نزلوا ما يتعلق بالذات الإلهية على شخص من المخلوقات ثم رفعوه إلى هذه الدرجات، فهذا من الشرك، ويصل بكثير من الأحيان إلى الشرك الأكبر. وأنهم أيضا إذا رأوا أن البركة في بعض الأمور كالبركة في المسجد الحرام فيراعون هذا على صورة غير شرعية، فتجد التقبيل للعتبات، وتجد التمسح بسطر الكعبة، وتجد التمسح بالأحجار، وتقبيل ما صح وما لم يصح، وهكذا ظنا منهم أن البركة تنتقل بمجرد التلامس. وقلنا أن هذا باطل وخطأ. خاطئ ولا يصح. إذن كل ذلك من الأمور الغير مشروعة في فهم البركة. خلاصة الأمر أن التبرك يكون في أمور مشروعة ويكون في أمور غير مشروعة. فيكون من الأمور المشروعة البركة في أكل بعض الأمور وشرب بعض الأمور كأنها أو لأنها أسباب في جلب البركة، أو البركة بدعاء الصالحين أو اتباع الصالحين أو اقتفاء أثر الصالحين، فإن هذا أيضا من أسباب جلب البركة. وأيضا على الوجه الآخر فإن ثم أمور للتبرك غير مشروعة، فمنها استعمال ما صحت البركة في وصفه أنه جالب للبركة بلمسه، فتبدأ المناولة والتقبيل واللمس والاحتضان إلى آخره من هذه الأمور. فإذا ما ظن الناس أن في أمر من الأمور بركة كما ظنوا أو كما وهموا وزين لهم وزين لهم الشيطان وعلماء السوء أن في مسجد الحسين وسيد البدوي وأبو العباس وعبد القادر إلى آخره من هذه الأضرحة المنتشرة، لما ظنوا في هذه البركات صاروا يشدون الرحال إليها، وهذا لا يحل شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يشدون إليها الرحال، ثم من يذهب إلى هذه العتبات التي يدعون أنها مقدسة؟ يبدأون بتقبيل هذه العتبات وبتقبيل الأعمدة وبدعاء صاحب القبر وسؤاله وطلب الشفاعة منه وطلب أن يتوسط عند الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يقولون: نحن ما عبدناه، إنما هم صالحون نتقرب بهم إلى الله عز وجل، ونقول: والله لقد وافقتم ما قاله المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لا نحكم عليكم بحكمهم. لقد قالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، قالوا: هم شفعاؤنا عند الله. إذا استويتم في هذا فاحذروا أن تستووا في الحكم، فإنهم حكم عليهم بالكفر والشرك وأنتم مسلمون لكن على خطر عظيم. إذا البركة فيها خطورة عظيمة، ولذلك في هذا الحديث المقدس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا الوازع بدأ يدب في بعض القلوب الذين هم حدثاء عهد بجاهلية وشرك كما وصف صاحب الحديث، حذرهم بأمر شديد نكير، قال: لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبله. إذن فلنحذر، فلا تطلب البركة إلا بآدابها الشرعية وضوابطها الشرعية، وإلا فلا تطلب أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن والشرك وأن